وشراء الصدقة والعود فيها. وعن مالك عن زيد بن أسلم الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد على في صدقتك. سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال مالك رحمه الله: شراء الصدقة والعود فيها. قال عن زيد بن أسلم وتقدم لنا، والعدوي مولاه المدني، وهو ثقة عالم جليل من الطبقة الثالثة، وتوفي بعد 30 و100 أو سنة 30 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. عن أبي وهو أسلم مولى عمر، وهو ثقة من كبار التابعين، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب. نعم، وهذا إسناد صحيح، وتقدم لنا هذه سلسلة زيد بن أسلم عن أبي عن عمر. نعم. وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاع فرس ونستريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم، تقدم أن هذا الحديث إسناده صحيح وثابت في الصحيح، وقد جاء من طرق هذا الحديث، جاء من طرق عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه الشيخان وغيرهما. وفي هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يعود في هبته، الشيء الذي تصدق فيه لا يجوز أن يعود فيه ويرجع عنه. والدليل على هذا هو هذا الحديث، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا بالكلب الذي يعود في قيه، ولا شك أن هذا تمثيل تشمئز النفوس من هذا الفعل. فكذلك الذي يعود في صدقته، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هناك من قال يكره فقط، وهناك من قال يحرم، والذي قال يكره هو الطحاوي، كما في مشكل الآثار رجح أن هذا مكروه وليس بحرام العود في الصدقة، والصواب أنه حرام، صواب أنه حرام كما دل عليه هذا الحديث، وخاصة المثال الذي ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة. نعم، يعني قد يستثنى الأب مع ابنه وما شابه ذلك، نعم، وأما غيره فالأصل أن هذا حرام ولا يجوز له أن يعود، كما دل عليه هذا الحديث الصحيح. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، نعم، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله. نعم، هذا طريق آخر لهذا الحديث، وتقدم أن هذا الحديث جاء من طرق عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فأراد أن يبتاع، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. نعم، هذا كما تقدم يدل على نهي الإنسان أن يعود في صدقته. قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه سباع أيشتريها؟ قال تركها أحب إلي. وما قاله الإمام مالك هذا هو الأقرب كما دل عليه هذا الحديث، فالحديث يفيد المنع من ذلك. نعم تفضل. قال باب من تجب عليه زكاة الفطر. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وعن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكى عنه، وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم. قال مالك من تجب عليه زكاة الفطر. وزكاة الفطر نسبت إلى الفطر من رمضان وليس منسوبة إلى الفطرة أي الخلقة كما قال بعض العلم، وإنما الأقرب الله أعلم أنها منسوبة إلى الفطر من رمضان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نسبه إلى الفطر من رمضان. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. إذا كان غلمان الإنسان مسلمين فهنا تجب الزكاة عنهم، تجب هذه الزكاة عنهم، وأما إذا كانوا كفارا فلا تجب الزكاة عنهم، والذي يخرجها هو مولاه لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع، فماله عفوا للذي باعه، فماله للذي باعه إلا أن يسترط المبتاع، إلا أن يسترط المشتري. العبد لا يملك، فإذا على سيده أن يخرج هذه الزكاة عنه هذا إذا كان مسلما، أما إذا لم يكن مسلما فلا تجب هذه الزكاة. وزكاة الفطر واجبة كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما جاء في الحديث حديث عمر حديث أبي سعيد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفرض يفيد الوجوب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها منسوخة قد نسخت بالحديث الذي رواه النسائي حديث عيسى بن سعد بن عبادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. فهذا الحديث لا يفيد أنها أصبحت منسوخة بدليل النصوص الأخرى أنها مفروضة، ولكن لا شك أن الزكاة زكوات أخرى أشد فرضية وأعظم من حيث الوجوب، لكن هذه أيضا موجودة في دلالة النصوص الأخرى، وهذا قول كل أهل العلم. نعم. قال مالك الناحسن ما سمعت فيما يجب على رجل من كتاب الفطر أن الرجل الذي أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه. نعم. فمن ذلك أولاده وزوجته وما شابه ذلك. والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه. المكاتب الذي تكاتب هو معه على أن يدفع له مبلغ من المال على أن يعتقه إذا دفع هذا المبلغ فليس يسمى مكاتب. ومدبره الذي أوصى بأن يعتق عن دبر أي بعد وفاته يسمى مدبر. ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما هذا كما تقدم المسلمين منهم فقط ومن كان منهم بتجارة أو لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه إنها المسلمة جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر فرضها على المسلمين. قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غريبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان إباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه. نعم هذا العبد إن كان يعني قد أيس موضوع فلا شك لا زكاة عليه لأنه خلاص ليس في ضمانه وليس في ملكه وإن يعني يتأمل وجوعه إن زكى فطيب وإن لم يزكي فليس عليه شيء لأن بما أنه قد أذق إلى الآن قد يرجع وقد ما يرجع. قال ما يتجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وهذا هو الصحيح لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها على المسلمين على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والأكبر فهذا شامل لأهل المدن ولأهل البادية لأهل القرى ولأهل البدو وبعض أهل العلم أنها ليست واجبة على أهل البادية لكن الصواب أنها واجبة على أهل البادية. نعم بدليل حديث ابن عمر السابق قال وذلك أن الفطر رمضان على الناس على كل حول لكل حول ذكر أو أنثى المسلم. نعم كما تقدم. تفضل. قال باب مكيلة زكاة الفطر. وعن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. قال مالك عن نافع تقدم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. تقدم هنا في هذا الحديث تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أضافها إلى زكاة الفطر لكن لفظ بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. هنا أضيفت أقول أن هنا أضيف إلى الفطر من رمضان فهذا يدل على مسمى هذه الزكاة وأنها نسبة إلى الفطر فهي لا تجب لغروب الشمس من ليلة العيد غابت الشمس وجب زكاة الفطر، وأما قبل أن تغاب فهنا إلى الآن لم تجب. قال على الناس طعام من شعير على كل سوء وعبد أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم، هذا الحديث هذا صحيح، وقد خرج هذا الحديث الشيخان وغيركم، والإمام مالك زاد في بعض الروايات زاد من المسلمين، وبعض الروايات يذكروها وقد تبع الإمام مالك على قوله المسلمين، فهي إنما تجب على المسلمين ولا تجب على غير المسلمين. وتجب على الكبير والصغير كما تقدم، والذكر والأنثى، وعلى كل الناس الحاضرة والبادية، وأن هذه الزكاة مقدارها صاع، ويكون هذا المخرج مما يقتاته الناس. نعم، كما في حديث أبي سعيد قال عن زيد بن أسلم وتقدم، قال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري وهو المكي ثقة، وعياض بن عبد الله ليس بالمكتب، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخذ زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير. نعم، هنا المقصود بالصاع من طعام هو البوق، هذا هو المقصود، فكان هذا طعامهم البوق والشعير والتمر، صاع من تمر أو صاع من أرطب أو صاع من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل ذلك أول. نعم، فهذا مثل ذلك. نعم، وينظر الإنسان إلى مصلحة الفقير، انظر إلى مصلحة الفقير، والأحسن يعني الآن الغالب على الناس يخرجون غد، ولا شك أن الفقير لا محتاج الغد ومحتاج للتمر ومحتاج للبن، فلما الإنسان ينوع تنويع طيب، فبما أن الناس كثير منهم يخرجون غد فإن أخذ التمر فهذا أحسن، لأنه الناس محتاجين الفقر محتاج إلى تمر، ونقد بن أيضا بعض طيب بين الناس محتاجين إلى ذلك، وهكذا. نعم، قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يخذ في زكاة الفطر إلا التمرة. نعم، وتقدم أنها التمرة من غير التمر، وتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنها من شعير أيضا، قال إنها مرة واحدة فإن أخذ شعيرا، هذا عندما يبدو نقل للتمر فلذلك أخذ شعير بدله. قال مالك والفطرات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر، مد النبي صلى الله عليه وسلم للظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. طبعا الزكاة في كل الكفارات إنما هي للصاع اللي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقياس، فيرد إلى هذا المقياس. وفي عهد بني أمية زادوا، الذي يبدو من زادوا مقدار المد، ولذلك أيضا زاد الصاع، ولذلك أيضا زاد الصاع، فلذلك حصل اختلاف وحصل اضطراب في هذه القضية، فيرجع إلى كما تقدم إلى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أدري وجه تفريق الإمام مالك ما بين زكاة الفطر وغيرها من الكفارة والكفارات الأخرى وما بين كفارة الظهار، فكفارة الظهار مثل باقي الكفارات، ما في فرق بينها وبين الكفارات الأخرى. نعم، تفضل. قال باب وقت إرسال زكاة الفطر. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وعن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. نعم، وهذا يعني أيضا كان بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرجون قبل يوم أو يومين، وهذه المسألة فيها خلاف، بعضهم أجاز إخراجها من أول رمضان، لكن الصواب أنها تخرج كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو كما كان تخرج في عهده، وهي زكاة منسوبة إلى الفطر، فإنما تجد بغياب الشمس. غاب الشمس من آخر يوم من رمضان، هنا تجب هذه الزكاة. نعم، فهي منسوبة إلى الفطر، وجاء بأنهم يخذونها قبل يوم أو يومين، وهنا أن ابن عمر كان يخذها قبل يومين أو ثلاثة. نعم، وأما من أول رمضان أو من نصف فهذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال مالك: إن أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. طبعا أفضل أوقات هذه الصدقة أنها تخرج والإنسان خارج إلى المصلى. نعم، تدل على هذا وتأول قول عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تأولوا على ذلك. نعم، وهذا جاء في حديث، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لكن جاء في حديث عمر أنه الرسول عليه الصلاة والسلام بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم، وأما إذا أخذوا بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، إذا أخذت بعد الصلاة فتكون صدقة من الصدقات. فبعض أهل العلم رأى أن إخراجها قبل الصلاة أن هذا مستحب، وأن لا بأس أن تخرج بعد الصلاة، وأن يكون خالف الاستحباب. ذهب بعض أهل العلم والله أعلم إلى الوجوب، وجوب إخراجها قبل الصلاة كما هو في الحديث السابق، أمر بإخراجها قبل الصلاة، وفوق الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين قبل الصلاة وبعد، فجعل بعد الصلاة قال صدقة من الصدقات، يعني ما أصبح الزكاة فطر، الزكاة الفطر منسوبة إلى يوم الفطر، وهذا محدد إلى قبل الصلاة. نعم، قال مالك: ذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. نعم، تقدم من الأقرب أن تكون قبل الصلاة، وما الفاتحة يخرجها بعد الصلاة. نعم، ولا يجوز إخراجها والله أعلم بعد تعمد ذلك، ما يجوز إخراجها بعد الصلاة والتعمد في ذلك. نعم. قال: باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. وعن مالك: ليس على الرجل في عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه تجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. نعم، قال: ما ليس على رجل في عبيده إن كان هؤلاء العبيد اللي عند عتقهم، فلا شك أن الزكاة ما تكون عليه لأن هؤلاء عتقهم وأصبحوا أحرار، فالعبيد عندهم إنما تجب زكاتهم على أسيادهم. وأما إذا كانوا عبيد عنده لا زالوا، وهؤلاء العبيد ملكهم سيدهم، ملكهم يتملكون أو من لكم مال يتاجرون أو كذا، فهم في الحقيقة أو الأقرب هم يعتبرون عبيد الله، عبيد يعتبرون عبيد الله، لأن بما أن أسيادهم مملوكين فأيضا اللي تعتم أيضا مملوكين له، فتكون الزكاة عليه، تكون الزكاة عليه لو أن أسيادهم ما أخرجوا هذه الزكاة. إذا تقدم من العبد لا يملك، العبد لا يملك إلا ما ملكه سيده ويكون تابع لسيده، كما تقدم يكون هذا الملك تابع لسيده، يعني كما تقدم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا ليستعطى المبتاع، فإذا المال للسيد فيكون هو الذي تجب عليه زكاة عبيد عبيده وهم ملك له، لأنه يملك أسيادهم فهم تابعون لأسيادهم. قال ولا في أجيرة، نعم الأجيرة ليس على الإنسان زكاة الفطر عنه، إن هذا ليس بعبد له، هذا أجير عنده، إنما أجير استأجرة يحرس، استأجرة في عمل في زرع، نعم، فهذا لا تجب زكاة الفطر على من استأجرة، إن هذا وجل هو يملك نفسه، فإذا هو المسؤول عن هذه الزكاة. نعم قال ولا في رقيق امرأته، لأن رقيق امرأته هذا هو ما يملكه، وإنما الذي تملكه زوجته فهي التي تزكي عنه، نعم لكن زكاة زوجته عليه، لأنه هو المسؤول عنها، هو المسؤول عنها. أما العبد لا، لأنه هي اللي تملكه، هذا مثل عندما يكون لزوجة مال فتجب الزكاة في هذا المال، هو غير مسؤول عن أخراج هذه الزكاة إلا إذا تطوع، إذا تطوع لا زكاة الأمر إليه، لكن لو كان عن زوجة مال فهو ليس مسؤول عن هذا المال، وإنما هو مسؤول أن ينفق عليها. ولذلك لو فرضنا أن إنسان تزوج، إنسان أفقر الناس تزوج امرأة من أغنى الناس ورفضت أن تنفق على نفسها فهو ملزم أن ينفق عليها، أما أموالها فهو ليس له دخل فيها من حيث إخراج الزكاة وما شابه ذلك، فهو غير مسؤول عن ذلك، هي المسؤولة. قال إلا من كان منهم يخدمه، وهذا الاستثناء ما له، يعني الأقرب بما أنهم رقيق لزوجته فهي المسؤولة عنه، ولا بد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في أحد من رقيق الكافر، تقدم ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة، إذا أسلم هنا تجوز، ما أسلم هنا لا تجب. نعم ولعلك تقف عند هنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الأم أن تعود في هبتها قياسا على الأب؟ والله هذا الذي يبدو والله أعلم، لأن الأم مثل الأب، هذا الأصل. نعم أحسن الله إليكم. هذا طيب. يقول السائل أنا أعمل في شركة كيمياء وهي مملوكة مناصفة لشركة سابق وشركة أمريكية، وسؤالي أولا هل يجوز لي أن أسرب بعض المعلومات والتي تعتبر نقاط ضعف لشركة كيمياء التي أو إلى شركة بتروكيمياء من شركة أخرى المملوكة بالكامل لسابق، وهذه المعلومات تمكن شركة بتروكيمياء من الحصول على فوائد أكبر من ناحية مادية؟ نعم جي. والله هذا السؤال يحتاج إلى تأمل، هذا السؤال يحتاج إلى تأمل، هناك لا يجوز أن يبقى الكفار في الجزيرة العربية كما قال عليه الصلاة والسلام، أخذ اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لكن مسألة أن الإنسان يظهر أن يعمل عندهم وهو بالفعل يعمل ويسرب معلوماتهم إلى شركة أخرى، وهذا في النفس منه شيء يحتاج إلى تأمل، الله أعلم، يحتاج إلى تأمل مثل هذا الشيء. نعم. يقول هل يجوز لي أتنصت على موظفي الشركة الأمريكية الذين يعملون معنا للحصول على معلومات نتقي بها شرهم أو تسري بها إلى شركة سابق كما قال. الجزء الأول شيء من هذا السؤال. إذا كان هم يعني لهم تسلط وأذية أذنها على الشركة التي هو فيها فهنا يعني له الحق أن يتكشرهم بالأمور المشروعة لشرعها السابق. الحرب خدعة، فإذا كان المقصود اتقاء شرهم يعني لهم تسلط فبيتقي هذا الشر. نعم. أما بالنسبة للسؤال الثاني تقدم، هو تابع للسؤال الذي قبله. أحسن الله إليكم. يقول: أقوم بإحضار عمالة باسمي وأفتح المحل كذلك باسمي وأتركهم يعملون في المحل ويعطونني نسبة مقطوعة، وهم الذين اقترحوا ذلك، وأحضر أقاربهم بدون أن آخذ عليهم أموالا، وهم الذين يدفعون تكاليف إحضارهم واستخراج إقاماتهم، فما حكم عملي هذا؟ لا يأخذ منهم إلا إذا كان شريك معهم. أما نجيهم يعملون أعمال ما ليس له علاقة هو في هذه الأعمال، لا يستعمل عنده وله شريك هو معهم، وإنما يستعملون في شركات في مؤسسات، لا، ما يجوز أن يأخذ شيء. هذا يحرم عليه، ما له حق في هذا المال إن كان هو شراكهم معه، فهنا لا بأس. كان بينه وبينهم شراكة فهنا لا بأس. أما إذا لم يكن هناك شراكة فبأي حق يستحل المال اللي هم يكسبونه بعرق جبينهم؟ فما له حق، لا هم مملوكين عنده حتى يأخذ أموالهم، ولا إنما هو كفيل لهم فقط. فما يجوز أن يأخذ شيء من هذا المال الذي كان بينه وبينهم مشاركة. نعم. يقول: كيف يخرج منها؟ كيف يخرج من ماذا؟ من هذه المعاملة، مما صنع. والله أما أن كان يأخذ لا يأخذ منهم، لا يأخذ منهم. ثم هؤلاء اللي هو كافلهم إن كانوا ناس نحن الخير فينبغي لهم يساعدهم، ينبغي لهم يساعدهم وطيب أنه يكون كفيل عنهم. وأما إذا كانوا ناس كفار ولو ناس فجار فهو لا يكون وكيل عنهم، لا يكون عفوا كفيل لهم. أما كانوا ناس لهم خير من باب مساعدتهم، نعم يكون كفالتهم عفوا عليه. وفيما يتعلق بالإقامات، والإقامات هم يدفعونها، لكن هو لا يأخذ منهم مال بدون حق، وما أخذ منهم خليرجع. الشيء اللي يأخذه خليرجع، ولا يلزم أن يرجع دفعة واحدة، يرجع سيف شيء لهم ولا يحللونه. هذا الأحوط. أحد الأخوان يقول: إذا كان المحل باسمه وهم يعملون بذلك الاسم فيدفعون له مقابل ذلك الاسم، والله حيث تكون المسألة شراكة حقيقية، بس مجرد الاسم هم الطبيب. يعني هم لو كان على حسب الأمر ما يسمح لهم بالعمل بدون اسم فلان وفلان كان عملهم، كان عمله. أما إذا كان هم ملزمين على حسب الأنظمة فهو لا يحضرهم، هيشاركوا مشاركة حقيقية، شاركوا مشاركة حقيقية ليست صورية. نعم. يقول: آخرون يشترون مني التأشيرة وهم الذين يحددون السعر، فهل يجوز هذا العمل؟ التأشيرة لا يجوز بها، هذه ضرائب لا يجوز، ما يجوز بها، هذه ضرائب ولا يجوز. أبدا يأخذ من الإنسان مال حتى يسمح له بالدخول، هذا ما لهم حق في ذلك، ما لهم حق. إن كان هذا الشخص أهلا للدخول فليدخل، وإن كان ليس أهلا فيمنع. أما مثلا أخذ 2000 أو 4000 وما شابه ذلك، أو 5000 أو بل يمكن أكثر 10000 الفيزا وما شابه ذلك، فهذا بأي حق؟ لا يجوز له في مثل هذه الحالة. نعم. يقول السائل: أشتري سيارات وأعطيها لأناس يعملون بها وآخذ عليهم شهريا مبلغا مقيد. هذه أجرة، هذه سنة أجرة، ويأخذ منهم مبلغ معلّد أجرة، هذا هو الحق في ذلك، على حسب ما يتفقون معهم. نعم بإجراء المساوسة، يكون هو منا رأس المال وهم منهم العمل، فعلى حسب ما يتفقون، يكون هو مناسبة أو أقل وقت، على حسب ما يتفقون، لا بأس. نعم. سؤال في حديث الباب، يقول رواية من المسلمين هل جاءت عند غير مالك وهل يحكم عليها بالشذوذ؟ لا، ما يحكم عليها بالشذوذ، لأنها زاد الإمام مالك وثقة الحافظ وهو حجر من عبيد الله بن عمر وغيره، تكلم على ذلك بن حجر وغيره بن حجر، فتابع الإمام مالك جل. نعم. يقول من الأنظمة من الأنظمة الواجبة التنفيذ في العسكرية وجوب الوقوف والإنصات عند رفع العلم، فما حكم ذلك؟ لا سيما إذا كان العسكري لا يستطيع التخلف من ذلك الأمر. والله هذا لا يجوز، صدرت به فتوى بالمنع من ذلك، صدرت فتوى بعد الشيخ العزيز رحمه الله من اللجنة الدائمة بالمنع من ذلك، وأن هذا الشيء لا يجوز وأمر خطير، هذا أمر خطير في الحقيقة، يقف الإنسان خاشع لخلقه، وحتى اللي بلغنا أنهم يعاقبون من يتحوق، فعاقبون عقوبة شديدة، مع أن الحركة في الصلاة إذا كان لها حاجة فلا بأس، إذا كان لها حاجة طبعا، فهذا مبالغة، تعظيم لهذا العلم، هذا مبالغة، فهذا أمر خطير وممنوع شرعا، وصدرت فيه فتوى كما تقدم بمنعه. نعم. يقول السائل، من كان تحت ولايته غير مسلم فهل يخرج عنه زكاة الفطر؟ تقدم الناس المسلم أو غير المسلم ما تجد زكاة الفطر عن من تحت كفالته، وأما إن كان مسلم فهذا أيضا ما تجد، لأن إنما تجد إذا كان مملوك عنده، هذا غير مملوك مستخدم، سائق ولا خادم ولا كذا، هذا مستخدم، لكن له تبرع، إنسان عند خادم مسلم متبرع بالزكاة عنه، طيب سأل الله خير، بس خل يخبر هذا الخادم، يعني من أجل النية يخبره، حتى يكون عنده علم. نعم. يقول إذا كان الفرق كبيرا بين المثيل مطحونا أو حبا كالقمح والدقيق، فبأيهما يأخذ؟ إن كان المقصود بالمقدار الصاع فهذا سواء كان مطحون ولا غير، إن كان حب إذا بلغ صاع الحب خلاص يجب إخراج ويجزأ في هذه الكفارة أو صدقة الفطر أو كذا، وإن كان دقيق إذا بلغ صاع، ألا المقدار الصاع هذا هو الضابط، هو الصاع. نعم. يقول ما صحة حديث ثلاثة لا ترفع لهم دعوة، فذكر منهم رجل آتى ماله سفيها الله يقول لا تتو السفاه موالك والحاك. هذا رواه الحاكم من حديث ابي موسى الاشعري، والاقوى في هذا الحديث انه موقوف، اختلف في رفعه ووقفه، والاقرب انه موقوف، هذا هو الاقرب، ولا يصح رفعه لان فيه نكاره، ومن جمله النكاره ان ذكر ايضا رجل عنده زوجة سيئة الخلق ولا يطلقها، وهذا لا شك جاءت النصوص كلها بخلاف ذلك، إذا كان الإنسان عند زوجة سيئة الخلق وصبر عليها هذا هو اللي جاء به الشرع وجاء الحث عليه والترغيب فيه، وإن آيات الصبر وإن حديث الصبر، فكيف أن هذا الشخص اللي صابر على المرأة إذا دعا لا تقبل دعوته، فهذا منكم المخالف للنصوص الشرعية، وقد أخطأ صح بعض المعاصرين وأخطأ فيها، وبعض العلم حاول يوجه هذا الحديث، وحتى الظاهر المناوي، لكن الحديث لا يصح بل هو موقوف. موقوف على بموسى، وقد يكون ابو موسى حدث يعني من اهل الكتاب ولا من كذا، فهو في نكاره. نعم. صلى الله عليكم. يقول شاب كان يفطر في رمضان تهاونا ثم تاب ولا يدري كم رمضان أفطر، ماذا يجب عليه مع العلم أنه لم يدع الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أفطر متعمد، أفطر متعمد في خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أنه يقضي، وهذا المذهب الجمهور، وهناك من يرى أنه لا يقضي. يقولون لأن القضاء إنما جاء في حق المعذور، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وهذا اختيار أبو محمد بن حزم وأبو العباس بن تيمية وابن القيم، اختاروا هذا القول. ولحظة لأن يقضي، ولحظة يقضي ويقدم مثلا يعني 10 أيام ولا 15، يقدم 15 وهكذا، حتى يعني من ملزم لنا بالتتابع يقضيهم ولو يعني بين حين واخر. فالأحوط هذا من باب الأحوط. نعم. أحسن الله إليكم. في مسألة الرجوع إلى الصدقة بالشراء، قول مالك رحمه الله تركها أحب إليه، هل هذا يحمل على كراهة التنزيه؟ والله هذا قد يكون المقصود بكراهة التنزيه، وقد يكون المقصود غير ذلك، لأن ما يخفاك أن السلف يتورعون من القول أن هذا حرام أو لا يجوز، يتورعون فيقول أكره أو حب، هذه عباراتهم كما هو معلوم. فهو قد يقصد المنع، ولا في فرق بين أن نفس الشخص اللي أعطاه إياه أراد أن يبيع أو اشترى منه، ولا هذا الشخص المعطى باع على إنسان ثاني ثم جاء المتصدق ويشتري من الثاني، المعنى واحد ما في فرق. فالحديث يمنع من ذلك والله أعلم. ولعل الإمام مالك يقصد المنع، لأن تعرف السلف يعني يتورعون، يحرم أو لا يجوز وما شابه ذلك، كلما يقول نحب ولا أكره ولا نحب وما شابه ذلك. نعم. تقول حديث بريدة في المرأة التي وهبت أمة لأمها ما ردها النبي صلى الله عليه وسلم بالميراث. هذا بالميراث. نعم. غير كل خاص. إيه هذا. نعم. إيه هذا بالميراث. هذا ليس المثل الآن شراء، هذا ميراث ورجع إليه. نعم. نعم الشيخ، هذا كلام الزرقاني في قول من مالك. إيه. في الظهار فإن الكفارة فيه بمد نشان وهو المد الأعظم، قال أي الأكبر، واختلف في أنه مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم أو مدان، وذلك يقول وذلك للتغليظ لأنه منكر من القول وزورا. والله هو حتى هذا يعني في الوجه، يعني بس كون أنه يغلب يزيد، يعني هذا في نظر التفاوت واحد، كفار واحد، ليش نخلي حنا في مد آخر؟ فيعني قد يكون يعني حتى التغليظ هذا طبعا يعني ما يعتبر يعني قرينة أو دليل على التفريق. لا شك من حيث التعويل كفاد الظهر. نعم أشد. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. آمين. بارك الله فيك. أكل الله يجزاك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.